قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أوجب وأطلب حقوق الصديق على الصديق في هذا الزمان؟ بنيتي، من أوجب وأطلب حقوق الصديق على الصديق صدق المعاونة في كل آن وآونة. صدق المعاونة في كل آن وآونة. وصدق المعاونة يا بنيتي لها ثلاث درجات مختلفات. فما هي يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ أدناها يا بنيتي المعاونة عند السؤال، ولكن مع طلاقة الوجه والهشاشة ورحابة الصدر والبشاشة. جميل، هذا عن أدناها، فماذا إذن عن أوسطها؟ أوسطها المعاونة من غير سؤال في سائر الأحوال في قضاء حوائج الصديق، وخاصة عند الشدائد أو الضيق. عظيم جدا، هذا عن أدناها وأوسطها، فماذا إذن عن أعلاها وأسماها؟ أعلاها وأسماها وأبهاها تكون بتقديم حاجة الصديق على حوائج النفس في كل درب أو طريق. يا سلام، هذه ولا شك هي درجة الإيثار. نعم يا بنيتي، وهي أعلى وأسمى درجات المعاونة قدرا ومنزلة. رائع، رائع جدا. وماذا أيضا للصديق على الصديق من الحقوق التي يتأكد بها صدق الوفاء وتتبدد بها آفات العقوق؟ بنيتي، من أعظم وأكرم حقوق حسن الصداقة وسلامة العلاقة حق الصديق على لسان صديقه. وبما وكيف يكون حق الصديق على لسان صديقه؟ يكون بالإمساك عن ذكر معايبه أو مثالبه، سواء كان في حضرته أو في غيبته. صح. ثم بالكف عن سؤاله عما يكره بيانه أو إعلانه من أموره وأحواله. صح جدا. وألا يقدح في أحد من أهله أو ذويه، أو يبلغه قدح أحد من الناس فيه. فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه أخف أصدقائك دما عليك وأقربهم طرا إليك في هذه الحياة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. سأل أحدهم ذات يوم جعفر بن محمد فقال له: حدثني يا جعفر أولا عن أثقل أصدقائك عليك مجلسا، وثانيا عن أخفهم لديك أنيسا ومؤنسا. أثقل أصدقائي إلي يا أخاه في هذه الحياة هو الذي يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي هو الذي أكون معه كما أكون وحدي. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا يا ترى تراه خير ما يكون عليه الصديق تجاه صديقه في هذه الحياة؟ خير ما يكون عليه الصديق هو أولا أن يعامل صديقه بما يحب أن يعامله به صديقه، فإنه لا يكتمل إيمان امرئ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. وثانيا، ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا حفاظا على تمام الصداقة وحرصا على دوام جمال حسن العلاقة أبادر فأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.